بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 107 على 1. لكن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي ما آمن بالله ورسوله إلا فرارا من الشرك، ولكن لم ينتبه لسوء اللفظ وسوء التعبير الذي يدل على أن إرادة الله مقرون بإرادة رسول الله، أو أن إرادة رسول الله مقرون بإرادة الله. لو اعتقد إنسان هذا لكفر ولا ريب، لكن ما خطر في باله هذا المعنى، ولذلك اكتفى عليه الصلاة والسلام بالإنكار اللفظي أيضا، لأن الرجل إنما وقع في الكفر اللفظي ولم يقع في الكفر القلبي، لذلك اكتفى عليه السلام بأن ينكر عليه لفظا. الرجل الذي رأى تلك الرؤيا في المنام، فيها أن الرسول قال له: هل قصصت على أحد؟ قال: لا. قال مخاطبا لأصحابه، كان يسمعهم يقولون هذه الكلمة فيستحي منهم، لو كان يعلم أنهم يقولونها قاصدين معناها وهو الشرك بعينه لما استحيا منهم، لكن لما كان قد لاحظ عليه الصلاة والسلام أنهم على جاهليتهم السابقة من التهاون في التعبير، إلى أن ذكرنا آنفا أن أحدهم كان يقول: لقيتت نفسي، خبثت نفسي، فأصلح ذلك الرسول منهم وقال ليقل: لقيتت نفسي. كذلك كانوا يستعملون مثل هذه العبارات حتى فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. فهنا الآن الإقرار والاستحلال، كل من الأمرين قد يكون عمليا وقد يكون قلبيا. الاستحلال، يقول الرسول عليه السلام في حديث البخاري الصحيح، وإن كان صورته عند بعض المحدثين صورة الحديث المعلق: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. هذا الاستحلال يمكن أن يقع من هؤلاء المنسوخين استهلالا اعتقاديا، وهذا هو الظاهر لشدة العقوبة التي يخبر الرسول عليه السلام عنها في هذا الحديث، ويمكن أن يكون استهلالا قلبيا. وكل عاص لا بد له من استهلال على وجه من الوجهين المشار إليهما، كل عاص، الذي يشرب الخمر والذي يسرق والذي يزني والذي يأكل الربا، كل هؤلاء بلا شك فساق وعصاد، وبعض هذه الأمور من أكبر الكبائر كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. فهل هؤلاء يحكم عليهم أنهم كفار لأنهم استحلوا ارتكاب ما حرم الله عز وجل؟ الجواب: لا، لا نقول هذا ولا نقول خلافه، وإنما لابد من التفصيل. من واقع شيئا من هذه المحرمات وهو يعترف بمخالفته لربه فهو كفره كفر عملي، ومن يستحل ذلك قلبا وقالبا فكفره كفر اعتقادي. هكذا يقال أن الشخص يقر المعصية أي لا ينكرها أو يستحلها عمليا في نفسه، فإما أن يكون هذا الإقرار وذاك الاستهلال قلبا فهو الكفر بعينه، أو بدنا فهو الكفر دون كفر كما صح عن ابن عباس. قلتم بأن القلب يعكس على الظاهر وأنهما توأمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. فإذا كان إنسان بظاهر أعماله يدل على الكفر عملا، فكيف نوفق يعني إذا كيف نقول بأنهما قرنا جميعا وأنهما قالبا واحدا، والآن نقول كفر عملي واعتقادي بارك الله فيكم؟ نحن ما نقول اجتهادا كفر عملي وكفر اعتقادي، هذا لابد لكل مسلم أن يعتقد ذلك. أما الحديث الذي أنت يعني تنزع به إليه أو تستدل به فليس فيه ما ينافي هذا التفصيل الذي ذكرناه آنفا، ولا علمت أحدا من العلماء يقول بأن هذا الحديث يقطع بأن مرتكب المعصية هو كافر قلبيا، وهذا معلوم أنه مذهب الخوارج قديما والإباضية منهم حديثا، فلا يمكن لمسلم إلا أن يقع في معصية. فإذا فهمت أن هذا الحديث يعني خلاف هذه الحقائق التي لا يسع المسلم إلا أن يعترف بها، معنى ذلك أنه لا يبقى على وجه الأرض مسلم، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا قصة الأفك العظيمة الخطيرة هذه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصله خبر بعض المنافقين الذين أشاعوا الفاحشة، كان موقفه من عائشة ليس موقف المتصل بوحي السماء وهو متصل بذلك دائما إلا ما شاء الله، إنما كان ينتظر من السماء الخبر اليقين، كان موقفه موقف أي بشر. الشاهد من هذه القصة أنه أخذ يسأل الرسول عليه السلام من له صلة بالسيدة عائشة من النساء والجواري والأقارب كعلي وأمثال إلى آخره. الشاهد أن الرسول دخل عليها فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فهل معنى ذلك لو أنها لا سمح الله وقعت في الفاحشة أنها ارتدت عن دينها؟ الجواب لا. إذن أول حديثك بأي تأويل لا يتنافى مع الأساطين هذه من الحقائق الشرعية التي لا خلاف بين المسلمين إلا الغلاة من الخوارج الذين يكفرون المسلم بارتكاب كبيرة من الكبائر. وأنا أنصح بهذه المناسبة أن المتمسكين اليوم أو الذين يدعون التمسك بالكتاب والسنة عليهم أن يفهموا الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح، وفي مقدمتهم عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي كان له الفضل في تفتيح أذهان المسلمين لهذه الحقيقة الشرعية أن هناك كفر دون كفر. فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الواقع يشهد أن كثيرا ممن يحكمون سواء كان حكمهم على أنفسهم أو على شعبهم أو على أمتهم إنهم لابد أن يكون كفرهم إما كفرا خروجا عن الملة أو كفرا دون كفر. ذلك لما أشرت إليه آنفا أن ما منا من أحد إلا وهو يعصي الله عز وجل، فهل نتصور أن كل عاص لابد أن يكون كافرا كفر ردة وهو في نفسه يعترف أنه عصى الله أو عصى رسول الله؟ يعترف بهذه الحقيقة وقد يستغفر حينما يستيقظ من غفلته، هذا لا يقال إنه كفر كفر ردة، وإنما كفر كفرا دون كفر كما قال عبد الله بن عباس. لهذا يجب أن نأخذ عقيدتنا من سلفنا الصالح، لأنهم هم الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله ونقلوا هذه المفاهيم الصحيحة إلينا. فلا يجوز لمسلم أن يركب رأسه اليوم، لا سيما إذا كان في ابتداء طلبه للعلم، ويقول أنا أفهم من آية كذا أن هؤلاء الحكام مثلا كلهم كفار مرتدون عن دينهم، وأنه يجب الخروج عليهم، وهو لا يستطيع الخروج على أهله، مش يخرج على الحكام. فعلى هذا ينبغي أن نفهم هذا الموضوع. تسمي يعني شبهة في هذا الموضوع، لو كان هذا الإنسان يرتكب الكفر العملي هذا دأبه، أيضا هذا شيخ لا يشمله أن يعني لا نستطيع أن نقول أنه كافر؟ نعم هو كافر، لأنه مرتبط القلب مع الظاهر. نعم لا نستطيع، جزاكم الله، إلا إذا عبر بلسانه كما قلت آلفا. نعم. والآن المسألة واضحة. رجل يقضي بالشرع مش بالقانون، لا بالنظم المستوردة، قاض يحكم بقال الله قال رسول الله، لكن في حكومة ما تبع هواه أعطى الحق لغير أهله، هذا حكم بما أنزل الله؟ هاي. ماذا نقول فيه؟ ارتد عن دينه؟ ما ارتد عن دينه؟ لا أنا ما أقول هكذا، انتبه إن كان وإن كان. أيوة بارك الله، ماشي. طيب نفترض الآن عشان أتوصل الإجابة عن سؤالك، أن هذا الذي يتكرر منه المعصية ومخالفة الشرع، فجيد من الناس ممن يحكمون عادة بالكتاب والسنة، في حكومة ما حكم بغير الشرع، نقول إن استحل ذلك قلبا فقد كفر وارتد عن دينه، وإلا فكفره كفر دون كفر. طيب إذا كان من هذا النوع الثاني، هذا القاضي كان حكمه الأول من النوع الثاني، أي لم يرتد عن دينه لأن كفره كان كفرا عمليا، مرة أخرى بعد مسافة طويلة قصيرة مش مهم، مرة أخرى في قضية أخرى أيضا اتبع هواه وحكم بغير ما أنزل الله، أنا أقول إنه قد ارتد؟ طيب أنا أقول لم يرتد؟ انتبه، نركب القاعدة كفر دون، هذا هو، جزاكم الله، هذا هو. طيب صور بقى أنت مهما تكرر هذا الفعل منه الجواب لا يختلف أبدا، فإذا لا فرق بين لم يتكرر وبين تكرر، لا فرق بين تكرر قليلا أو كثيرا، الضابط هو أن يستحل ذلك بقلبه أو لا. فمهما كان الحكم كثيرا وهو في قرارة نفسه يقول يا ربي اغفر لي، فهذا ليس كافرا، هذا فاسق، هذا عاص لله عز وجل. في حكم واحد قال يا أخي الزمن تغير والإسلام ما عاد يصلح للحكم من آخره، حكم واحد كفر وارتد عن دينه، لماذا؟ لأنه استحل مخالفة الشرع بقلبه. لذلك لا أنا أقصد قال يعني في قلبه، مش ضروري يسمع الناس أينهم، وهذا معروف في اللغة العربية. كيف يحكم الناس عليه يا شيخ؟ نعم كيف يحكم الناس عليه إن لم يقل؟ نحن الآن لسنا في بارك الله فيك في صدد الناس يحكمون عليه، نحن في صدد من هو الكافر عند الله عز وجل. قد يكون هو كافر عند الله ولا تستطيع أنت أن تحكم عليه بأنه كافر. هذا هو في الإسلام الأول كان هناك منافق. لعل الصورة أيضا تذكر وضوح عن شيخنا. نعم. إذا قلنا بأن رجلا كافرا هو قاضي من القضاء ويقضي الناس، وهذا الرجل أعجبه أن يقضي بنظام الإسلام أو بقضاء الإسلام، ولكنه كافر نصراني مثلا ما يفيده شيء، فأعجبه أن يقضي بنظام الإسلام يصبح مثلا هذا ينفعه أبدا. شبهة شبهة بارك الله فيك. اسمع هنا هي التي يعني يدند حولها، يقول فرق بين من قضى في قضية لهواه وبين من نسف الشريعة جملة وتفصيلة وجعل بدلا منها القوانين. نعم. هذا بدل الدين، وأما هذا لا. نعم. أنا لا أزال أقول هذا نعم. الذي بدل إذا صح هذا التعبير أي أقام القوانين مقام الشريعة الإسلامية كلها، تبنى القانون الفرنسي أو السويسري أو إلى آخره وأعرض عن الإسلام الكلية، الجواب هو ما سبق تماما. إن كان يتبنى ذلك استحلالا قلبيا وليس اتباعا لهوى، مثلا محافظة على الكرسي، محافظة على السلطة وعلى الرئاسة ونحو ذلك، لكن الله عز وجل يعلم منه بأنه في قرارة قلبه يعترف بأنه مخطئ. نحن الآن أخونا أبو فارس هنيفا خلط شيئا بشيء. نحن الآن بحثنا فيما يتعلق بإيمان المرء وكفره وحسابه عند ربه، من هو الكافر عند الله ومن ليس بالكافر، سبق الكلام. الآن السورة التي تفضلت بها آنفا وهي شبهة تذكر حقيقة، نحن نقول الحديث صريح، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما لم تروا كفرا واحا. إذن هؤلاء لو فرضنا أنهم في قرارة نفوسهم كفرهم كفر عملي وليس اعتقادي، لكن منعوا الناس من الصلاة واجتماع في المساجد وإقام شعار الدين والزكاة ونحو ذلك، هذا كفر واحا، لنا أن نقاتلهم وحسابهم إلى الله. إذا في فرق بين منزلة هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله عند الله، فيأتي التفصيل السابق. أما من حيث لنا الخروج على هؤلاء الحكام أو ليس لنا الخروج، الجواب في الحديث ما لم تروا كفرا بواحا، فإذا رأينا هذا الكفر جاز لنا الخروج. لكن نحن نقول هنا يجوز الخروج كما يجب الجهاد اليوم، يجوز الخروج كما يجب الجهاد، فهل نحن نجاهد اليوم؟ الجواب لا. فهل إذا كنا لا نقوم بما يجب هل نقوم بما يجوز؟ من باب أولى. لماذا لا نجاهد وهو فرض واجب علينا؟ لأننا لا نستطيع. إذن نستطيع أن نخرج، نستطيع أن نخرج على حكامنا وهي اليهود بجوارنا؟ فإذا يجب الفصل تماما بين الحكم على شخص أو أشخاص بأنهم كفار عند الله، فالضابطة هو الاستحلال القلبي أو العملي، وبين هل لنا الخروج على هؤلاء الذين ظهر منهم الكفر البواح، فالجواب نعم لنا الخروج، لكن من الذي يخرج؟ هو الذي يجاهد. من الذي يجاهد؟ هو الذي يستطيع الجهاد ويعد العدة ويتخذ الأسباب التي نتكلم عنها دائما وأبدا. فإذا هنا لا يجوز الخلط بين هذا وبين هذا. إذا صار الخروج ليس أسلوبا شرعيا. نعم. صار الخروج ليس أسلوبا شرعيا. أي هو كذلك. نعم. لأنه وكذلك نستطيع أن نقول يا شيخنا بارك الله فيكم أن الكفر البواح هو كمنعهم إيان الصلاة. أي نعم. بارك الله فيك. لكن أنا أدندن لا يصلح أن يكون هذا عذرا مسوغا لكثير من المسلمين المتحمسين الذين يخالفون الحكمة التي نكررها في كثير من المجالس، وهي من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هذا مأخوذ من حديث ولكنكم قوم تستعجلون، ولذلك فلا يجوز الاستعجال للقيام بما فرض الله من الجهاد قبل اتخاذ الأداء الواجبة سواء كانت معنويا أو مادية. بقي نقطة واحدة. تفضل. هل يجب علينا أن نعتقد أن هذا القانون كفر أكبر بحيث تعامل هذه الدولة على أنها ليست دولة إسلام، أو أنه كفر دون كفر كما تفضل؟ هو كذا كفر دون كفر، خاصة إذا كان كما جاء في السؤال في أحكام شرعية في أحكام قانونية غير شرعية. شيخنا بارك الله فيكم، لو كان تبين للمسلمين أن هذا العمل الذي يعني يحق للمسلمين الخروج على حاكمهم أنه كفر اعتقادي، فكيف يكون خروجهم بتنسيق مع العلماء مثلا؟ كيف يكون الخروج يا شيخنا بارك الله فيكم؟ الخروج بأداة العد للجهاد، فمن كان مستعدا للجهاد يخرج هذا الخروج وإلا فلا. نعم نعم، صبرت علينا صبر أيوب يا أبا أيوب. الله يحفظك. شيخنا في بعض الأمور تفتح خاصة في بلادنا هون من الأمور الكفرية، يعني نرى خطورتها أعظم من المسألة اللي احنا بصلتها، ألا وهي سب الدين والرب. كثير من جماعاتنا وكذا أن يسب الله والدين تكرارا ويوميا ويصل، ولكن هذا ليس كفر؟ لا قيدها، أليس كفرا؟ إيه صف صف الكفر الذي تسأل عنه. ليس دون سل. لا هذا يختلف تماما، ما يحتاج إلى كبير تفصيل هذا. أنا أعتقد أن هؤلاء الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظية، خلينا نسميها بواقع أمرها، الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظية، نحن نسمع الكثيرين منهم من يتبع كفره بالاستغفار. هذا إيش معنى؟ معنى أنه هذا يحتاج إلى عصايتين ثلاثة ولن يعود مرة أخرى إلى مثل هذه اللفظة الكافرة. أريد أن أقول هذا من سوء التربية وعدم قيام الحاكم بالواجب من تربية المسلمين على شريعة رب العالمين، كما قال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلو أن هناك نظاما يحكم الإسلام على الأقل من بعض الجوانب منها، اليوم نعرف مع الأسف الشديد أن فردا من أفراد الرعية لو أنه سب مقاما ساميا من البشر هذا لابد من أن يعاقب وأن يسجن، ولا يدقق فيه التدقيق الواجب شرعا يا ترى هذه تهمة ولا حقيقة. بينما تصل القضية متعلقة بسب رب العالمين أو سب نبي الكريم أو شريعة الإسلام يفهمون جيدا أن هذا وقع بلفوها وبمشروها، فهذا كله عكس للحقائق. فلو كان هناك من يؤدب هؤلاء مرة مرتين ثلاثة وشاع الخبر بين أمثال هؤلاء القليلي الأدب والتربية، فسوف لن تسمع أحدا يقع في هذا الكفر اللفظي. فأنا أريد أن أصل هذا واقعنا مع الأسف الشديد، يعني ما في من يقيم الحكم الشرعي على هذا الفاسق. فنحن الآن ما الذي نملكه مع هؤلاء؟ ما نملك شيئا سوى أن نذكرهم وأن نعرفهم بأن هذا كفر. فهل أنت تعني ما تقول؟ نحن نعرف أن بعض الكفار من الشباب الذين ربوا تربية لا دينية قد يصارحك بالواقع، بل الله بلا إسلام بلا كذا إلى آخره. هذا الشر ما يمكن أن يكون من أنواع هؤلاء الفاسقين. ماذا يمكنك أن تفعل معهم؟ لا شيء. إذن ليس لك إلا الكلمة الطيبة، إلا النصيحة وتذكيره بأنك إن كنت مسلما حقا فما ينبغي لك أن تسب رب العالمين الذي خلقك وعنك وسواك وإلى آخره. لذلك بارك الله فيكم، نحن يجب الآن أن نهتم بالإصلاح المزدوج، إصلاح القلب والقالب، ولا نتحمس أنه هذا كفر يلا بأقتله. ستقتله وقد تكون مخطئا، لأنه قد لا يكون قد كفر كفرا يستحل به دمه، فتقتل أنت مقابل قتلك إياه، وربما تتسلل القضية بسبب القبلية أو البلدية أو ما شابه ذلك. لهذا نقول لابد من هذا التفصيل لنخلص من كثير من المشاكل، منها هذا الخروج السابق لأوانه. هل يدخل بارك الله في هذا ما ذكرته بالنسبة للأنفاس حديث الذي المتفق عليه في الرجل الذي ضلت ناقته؟ أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نعم، هذا قال بلسانه ما ليس في قلبه، لكن لا يخفى على جميع الحاضرين بخاصة على مثلكم أن هناك فرقا كبيرا بين هذا، لأن هذا من شدهه قال هذه الكلمة الكافرة، لكن ذاك من سوء تربيته. لا أقصد أن القلب لم يربط على هذه الكلمة. قصدك مفهوم تماما، لكن أردت أن ننبه على الفرق. أيضا شيخنا بارك الله فيكم، لعلي أسألك التعبير في آخر سؤال قلته أنا، قلت لو أن لا قدر الله حصل أن المسلمين احتاجوا إلى الخروج على الحاكم مثلا، والله يهدينا وإياكم جميعا آمين، كيف يكون خروجهم؟ يكون فرادى جماعات؟ يكون لا ما كالجهاد أخي، كالجهاد. بارك الله فيك. لابد كالجهاد، ليس الأمر فوضى أبدا. ولكن عارض قبل 6 شهور بالسعودية عندنا هناك أحد الشيعة سب الرب وسب الرسول وأقيم عليه الحد وقتل الحمد لله. الحمد لله. ما مدى استقامة قول القائل أن الجماعات الإسلامية المعاصرة غير الجماعة السلفية؟ أنا قال الجماعة الأم بدلا بين قوسين السلفية أشد خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى كجماعة الإخوان المسلمين، قياسا على قول هذه الكلمة من ابن تيمية حول الرافضة. لا، ما أعتقد إلا أن هذا نوع جديد من الغلو ونوع جديد من التحزب والتباغض والتدابر. في كل الجماعة الإسلامية فيها خير فيها شر، كالحكم على الجماعات يا إخواننا كالحكم على الأفراد، الحكم على الجماعات كالحكم على الأفراد، فلا يوجد هناك فرد مسلم جمع خصال الكمال كلها، وإنما بعض دون بعض، صلاحه أكثر من صلاحه أو طلاحه أكثر من صلاحه. فحتى في هذه الصورة الأخرى طلاحه أكثر من صلاحه، ما ينبغي أن ننكر الصلاح الذي يصدر منه. الإخوان المسلمون وحزب التحرير وجماعة التبليغ فيهم خير، لكن فيهم أيضا بعد عن الإسلام، إما جهلا وإما تجاهلا، ولذلك هذه القولة فيها خطورة متناهية جدا. لا يجوز أن نطلق هذا الكلام، بل لا يجوز أن نضللهم. نحن قلنا في بعض جلساتنا أنا لا أرى أن نقول كل شيعي فهو كافر، لكن أي شيعي يقول أن قرآننا هذا هو رفع المصحف الذي ضاع وهو مصحف فاطمة ونحو ذلك من الكلمات المكفرة وهو يعتقدها يدين الله بها، فهذا الذي نقول إنه كافر. أما نقول الشيعة كلهم كفار، لا، هذا عبارة عن غلو في الدين، فأولى ثم أولى أن يطلق هذا الكلام بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين أو غير الجماعات التي تجمعها كلهم دائرة الإسلام. أنا لا أرى أن نقول كل شيعي فهو كافر، لكن أي شيعي يقول أن قرآننا هذا هو ربع المصحف الذي ضاع وهو مصحف فاطمة ونحو ذلك من الكلمات المكفرة وهو يعتقد ويدين الله بها، فهذا الذي نقول إنه كافر. أما نقول الشيعة كلهم كفار، لا، هذا عبارة عن غلو في الدين، فأولى ثم أولى أن يطلق هذا الكلام بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين أو غير الجماعات التي تجمعها كلهم دائرة الإسلام، لكن بعضهم أقرب من بعض إلى الإسلام وبعضهم أبعد عن الإسلام من بعض. إذن في كل الجماعات فيهم خير وفيهم دخل كما جاء في الحديث الصحيح. فنحن في الواقع نرى أن الدعوة السلفية هي الدعوة الوحيدة التي تجمع بين المسلمين، لأنها دعوة الحق التي كان عليها السلف الصالح. أما الجماعات الأخرى ففيها وفيها، ولذلك لا يوجد إطلاق مثل هذا الكلام، فإن فيه ظلم وفيه مخالفة لقوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشيخ عدنان عرعور أبو حازم أطلق عليه أنه مبتدع وأنه حزب بغيض وحذر منه وشهر به على الأشهاد، فبحكم معرفتكم به واتصاله الوثيق بكم وبطلبكم، فهل تعرفون عن هذا من عدم سيره على منهج السلف فنتبرأ منه ونحذر منه؟ أحذركم من أن تتبرأوا منه، ففيما علمت هو معنا على الدرب منذ كان أو كنا في سوريا، وهو لا يزال معنا إن شاء الله إلى آخر رمق من حياتنا جميعنا. فهو شاب متحمس وسلفي وعنده نسبة معينة من العلم والفقه بالكتاب والسنة، ولا نزكي عن الله أحدا، لكن التبرؤ منه تبرؤ من دعوته الحق، وهذا لا يجوز. الفاظ شيخ الإسلام أحمد بن حنبل التي على ضوئها قرر بعض الناس هذه العبارة. عجيب. نعم. تفضل. أحمد بن حنبل أرسل إليه متوكل رسولا وقال: عندنا رجال من أهل الأهواء، أترى أن نستعملهم في الدولة؟ فقال أحمد: يستعمل اليهود والنصارى ولا يستعمل هؤلاء. فلما رجع أحمد قال: اليهود والنصارى مفضوحون، وأما هؤلاء فيلبسون على الناس دينهم. هذه عبارة للإمام أحمد. عبارة الثانية شيخ الإسلام قال: حصل على المسلمين من الضرر من الخوارج ما لم يحصل عليه من اليهود والنصارى. وهم خلطوا. هذا هو. فإمام أحمد رحمه الله يتكلم عن الخارجين عن هدي السلف الصالح، وبينما السؤال يتعلق برجل يتبع ما كان عليه السلف الصالح ومن ناس يخالفون منهج السلف الصالح. ففي الحقيقة كلام الإمام أحمد ينطبق على هؤلاء الذين يحذرون الناس من أخينا هذا. لا ما أذكر الآن سؤال، حتى سؤال عدنان. عدنان ما أحتاج أخونا ولا نشك في ذلك. إذن السؤال الأول اللي يقول: هل الصحيح أن هل هي صحيحة مقولة أن ضرر الإخوان المسلمين على الأمة أعظم من ضرر اليهود النصارى؟ هذا يعني لا قد من بهذا الاعتبار قد يكون ضررهم أكثر. قد يكون ضررهم أكثر، لكن لا نعاملهم معاملة اليهود والنصارى. يعني كأني بأحمد محمد رحمه الله هو من باب الأخذ بأخذ الضررين. صحيح. هذا كلام سليم، لكن أنا أخشى أن يكون وراء المبالغة وراء من التكفير والإخراج عن دائرة الإسلام ونحو ذلك. أما هذا الذي ذكر سموه فهو وارد تماما. التطبيق إيش؟ تطبيق إعلان الشريعة الإسلامية. تطبيق الشريعة. تطبيق يبدو جزئي.

لكن من هي؟ كما يعلم بعض إخواننا الحاضرين، الأمة في لغة الشرع تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. الأمة تنقسم إلى قسمين في لغة الشرع: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة العالم كله مدعوون إلى أن يتخذوا الإسلام دينا، ومن يتخذ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمة الدعوة هم الذين استجابوا لله وللرسول لما دعوا. أمة الإجابة. أمة الدعوة هم أهل الأرض جميعا، أي إنهم مدعون إلى تبني الإسلام دينا. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لله وللرسول. هنا لابد أن نقف قليلا. أمة الدعوة هي التي أريدت في مثل قوله عليه السلام: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذه أمة الدعوة، سمع بالرسول عليه السلام ولم يؤمن به. وهنا لابد من لفت النظر، سمع به عليه السلام على ما كان عليه من عقيدة التوحيد والأخلاق التي أثنى الله عز وجل بها عليه حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أريد من هذا أمرين اثنين: الأمر الأول أنه يجب على الدعاة الإسلاميين حقا أن يفهموا رسول الله حقا لكي ينقلوا وصفه إلى أمة الدعوة مطابقا لما كان عليه الرسول عليه السلام، لأن هذه الدعوة التي تنقل إلى الكفار على الوجه الصحيح تكون سببا لأن يتقبلوها، لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. أما إذا كانت الدعوة هذه قد خرجت عن الوصف المطابق الصحيح لما كانت عليه في عهد الرسول عليه السلام فيما يتعلق بدعوته، أو نقلت أوصاف الرسول عليه السلام على خلاف ما كان واقعه عليه، كان ذلك تنفيرا لأمة الدعوة عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. لنضرب لكم مثلا: إذا قيل للناس الأجانب الكفار الذين يحكمون عقولهم المادية، إذا قدم إليهم الرسول عليه السلام بوصف ليس وصفا مطابقا له عليه السلام، لا من حيث هو بشر بحكم قوله تعالى: قل إنما أنا بشر، ولا هو وصف مطابق لوصف كونه رسولا نبيا مصطفى، إذا نقل وصف الرسول بصفة لا يطابق لا صفته البشرية ولا صفته النبوية، كان ذلك منفرا للكفار عن الإيمان به عليه الصلاة والسلام، ونتيجة ذلك الكفر بالله عز وجل. إذا قيل مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، وهذه نسمعها من كثير من البلاد الإسلامية، مش معقول هذا الكلام منطقيا، ولا وارث في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيكون هذا الوصف الذي ينقل إلى الكفار حجر عثرة في طريق إيمانهم، وعلى ذلك فقس كثيرا من الأوصاف التي نسمعها في بعض بلاد الإسلام. مثلا رسول الله كان نورا، وكان مثلا ليس له ظل إذا سار تحت الشمس، وأنه كان لا يقطعه السيف لأنه نور ليس مادة، ومن أمثال هذه الخرافات الكثيرة وكثيرة جدا. لذلك أردت أن نلفت النظر إلى قول عليه السلام: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي، أي على ما كان هو عليه وصفا شرعيا وصفا بشريا طبيعيا. يقولون مثلا الرسول لما ولدته أمه ما ولدته كما تلد النساء الأبناء، وإنما خرج من سرتها. إيش هذا؟ تقديس للرسول من أن يخرج من ذلك المخرج. يا جماعة كفى أن الله قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا نقل الإسلام على سجيته وعلى طبيعته التي أنزلها الله عز وجل، ومن ذلك أنه عليه السلام بشر مصطفى عند الله عز وجل، كان هذا سببا قويا جدا لأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فأريد أن أصل الآن إلى أمة الإجابة. من هي أمة الإجابة؟ هي التي تقتصر فقط على أن تقول لا إله إلا الله ثم لا تفهم معنى هذه الكلمة كما شرحنا قريبا في جلسة سابقة، ولئن فهمت فلا تقوم بلوازمها وبمقتضياتها. ما تكون هذه هي؟ قد تكون أمة الإجابة من جانب، لكن ليست هي التي عناها الرسول. وهنا الشاهد من الكلام بس بقوله: بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. نحن نرى اليوم مثلا مساجد ترفع وتشاد، لكن أولا الغالب على هذه الأموال أنها غير نظيفة، غير ما هي من مكسب طيب. ثم لو كان من مكسب طيب فهي لا تقوم على تقوى من الله، لأنها تبنى على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواننا انتبهوا، لا يمكن أن نكون أمة الإجابة ليكون لنا العز في الأرض إلا إذا عملنا بما أمرنا الله عز وجل ورسوله من القيام بالفرائض والانتهاء عن المحرمات. يومئذ يوم يستجيب المسلمون لله وللرسول، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نقطة مهمة جدا يا شيخ، تفضل. وهي في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولو كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم وآخر مكنهم هم ليس التمكين للذوات دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خروجهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا يجب أن نفهم الدين الذي ارتضى. الشروط الأخرى الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة والزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هل التمكين وسيلة أم غاية؟ كما تفضلت في اليوم الأمس، لماذا لا تطبقون الإسلام في حقكم أنتم؟ لماذا لا تحكموا شرعنا في في في في في حياتكم أنتم؟ الله أكبر. إذن التمكين وسيلة إلى تطبيق حكم الله عز وجل. وهكذا. طيب يا أستاذ، أنا حسبي الآن إذا سمحتم ننصرف إن شاء الله، وغدا نلتقي بكم إن شاء الله ونراكم سيرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم